بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كيستغالات كتابك اعتقاد أهل السنة أم اعتقاد أئمة الحديث أهل الإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى وقيري يدي سدح بولت دباتر يكو هجيرة مركة يحيد. وحن شغنو عشر كانو كبل لابان إياه هذا الكو يري ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون أهل السنة أئمة الحديث كوحي أركان يقبان بمعنى اعتقاد كيوية الصلاة صلاة الودبة كذا الجمعة أهي وغيرها وحان شمعة هينبا خلف كل إمام إمام كست قداشي إن لغوتو كذا مسلم مسلمة ويقاعدة تهي من صحت صلاته صحت إمامته قفكي الصلاة دي سوي أن صحته إمام نمدي سين لغو دبتو كذا نوي أن صحي سا هدي شروطي كلا لأيغو ورق يدمر استوكين إي يعرميه الله متكاه برن هن نقض قف بار إلهي وح وربي أطيعة وربي كعب صدى ومن الأبرار لغو تريو أو فاجرا أما ميد دنبيلة هن نقضه دنبي إساسي أما معصية فسق هن نقضه عمل الله أما فسق اعتقاد إيو بدعة هن نقضه أما واجبات كتري هن نقضه أما محرمات كدعي هن نقضه قف كستو مسلمة كارهان مضحة إن لغو دبتو كادو مربها دي ومسلم يحي محاو دليلة فإن الله عز وجل إلهي ويناء شرف بناي فرض الجمعة صلاة الجمعة واجبي وأمر وحوفر بإتيانها إن لي مادو فرضا واجب مطلقا انكلاقاد لهين قفك تكين يا دتك انه برا يهي او فاجرا يهي لما كلا قادر مع علمه تعالى اسغو ربي اوغيهي وليبا بان القائمين دتك اتاغن صلاه تكينيا يكون منهم حاكمين نقنيا الفاجر والفاسق قفاسق حدود جبيه يقف دنبيه غلي ولم يستثني كما سوري وقتا وقتي دون وقت وقتها كلا ولا أمرا أمر بالنداء لإسفري للجمعة لو دواقنا لو أذامه دون أمر أمر ككلا كما سوري بين حد يساستهي حد وفاسقي حد عادليهي ربي مكلا قادن حتى الماما يا آيدي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تذكى مؤمنين تاهو هدي لو آذام صلاة جمعة ما صلاة مارين جمعة وآذو ودك دك ذكرك إلهي جمعة حاضر تانك هذا يا آذامي قفك توكين يو أيو من فاسق ومسوا بري باري أو قفي عم مسوا قف قف طا عبدا ميا مسوا قف أسهل المعاصي على مكلا قاعدين وقت إيا وقتنا على مكلا قاعدين إلهي سبحانه وتعالى كغيب كأو waxa walba dhici doonaan oo aayada sida guud markuu ugu faray dadka uu ogaa dadka tukinaya inay ku jiri doonaan ay iman doonto ama dhici doonto dad aan fiicfeeneen oo taabaneen oo fisqi iyo dhulm iyo jawr badan hadii ku jiri doonaan maadaama si furan laysu amroon la kala reebin cidi tukinaysaba mar hadayba muslim tahay waa lagu daba tukan karaa waay jamaacadana in aan la dayicin bay arkaan ahlu sunna في صحيح مسلم حديث كلا وحاجر ابن مسعود والنبي وكيل سين نقن دون تهدي له الدش إذا انكسر الرق مدح صلاة الدب لقيا أما الدلة هي وقت كذا حرم حنا فريسا صلاة تكذا يجنا لا تكذا ولا تلا تكن إنسان نافلة إذا أنت إن لا يود بتكن كراي أن صح إنسان نافلة بهن نقطة هذا سو تكذا بحديث كاسن الدليل وياه ويرون وحي أركان الرميسيين واعتقاد سيهن جهاد الكفار قال ذي إلا لدك على معهم مع الأئمة وإن كانوا هبا النقضان جوارة كوى الظلم إيا الجور الصاحب عن النقضان ذا الجور بذن والظلم بذن هبا النقضان مع ظلمهم إن جهادك يغنى الله الرعو حديثتنا معناها سي سيقود سيدا مسالة ذي هروك لا أتل مانتي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحوله النبي عليه الصلاة والسلام إنما الإمام جنة إمامك كاشان وي يقاتل من ورائه قداشي سالة دقالما ويتقى به وانا لا يسكو إلى عليا فإن أمر بالتقوى الله عز وجل أدوحو كفري ألك عبس عيتهين كان له بذلك أجر أجر بكي لنيا وإن يأمر بغيره وحان عبس إلهين هدو فرادات كان كان عليه منه إستغى كركيسا دنبك قاريا مالك دنبك إستغى عليه لكن مر والبابا حديثك أما التقوى هي عدالة أمره أما جوري فسق هي وحان تقوى إلهين أمره مر والبابا صفة جنة يقاتل من ورائه ويتقى به مر والبابا قائم ويتاقنت وإن تعالى النبي مركو يري يوشيغي كدي هدوانا أكفرنا أجر نوكيه ليو أدوسا فرنا إنو يساق دنبابيو وسي الصلاة دبلو يري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم صلاة دا إما إذن تكينا إيا خدا يسير صح إذن تكيا إذن كي يغب أجر باته ليسان هذا يوحك خلدان إذن كي أجر كينا والي إذن دنبقونا وعيك وحكى له البخاري مسلم وريين صحابي عروة بن الجعدل رضي الله عنه وارضاه يا نبي كورنا صلى الله عليه وآله وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم فردها فودودة وحاكوكن تن خير إلى قيامة لك قهر أجر يا غنيم بوتر والوجه هذا حديث كان إمام البيهقي في سننه مركو ورينا يي باب الغزو مع أئمة الجور إن دولانك جهاتك لرع أئمة الجور كي الظلم هب السميان بو بابي ويوحكوا كل لازم النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة أئمة ذينا وحوا حديث بدن كل شيء ملك عضود هيو إن أي ده الظلم بدن هي إيمان دونان ومع ذلك وحي الخير هي جهاده ولا يسمر أبو داود حوريي بسند رجاله ثقات لكن منقطعة من حديث أبي هريرة أوليه الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا أمير كست إن هذا الرعدان جهادك وإذن كواج ما في إن هذا ما حماض صلاتنا واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر دم بواوين بها السمي حديث كاسي سند كسي ضعفها كتشرو مكحول عن أبي هريرة وهي مكحول لمسه قارين أبي هريرة احنا كما قال لكن معنو معنى صحيح وهي وهي اتهادك هدير لك أتاقو وهي ننك مضح ذا أمه قامين يا فاجر الله أتاقو جهادك واستاغية أي مذينا فاجرين يدد جائرين أي نقضان جهادك واستاغية جهادك دو استاغانا قال ذي با مسلم كي كأت كان يسو قبصان يس كيبا دار المركة إن لا جهادو ضدك يا دلك يا دين تي مسلم كايد للدفاع ويسقوا نك ما راح ذي إن ظلم يا ظلمية هي هي قال إن قبصة ويحيى لم بابا به نقضه طبعا تندم بابا ذن شرع ونوحين عمري لا بضرر هدي ما دان متكير إن لا دول قاتو كوين الله جهرتك ومت قاعدة اللي ارتكابه أخف الضرين ويرون وحي أركانه كل أهل السنة الدعاء اللي دعي لهم ماذا مسلمين تيا ماذا حضر بالصلاح صوبانان إلهي وإصلاح يضط صوبان كدو إيا والعطف إن أصل لأبطان أصل لإحذان إلى العدل عدالة عدالة دانا وكسو الدبالو إلهي بقى لو يدين إيا إنو دطو صنو وناكسان كدو عدالة دانا كسو الدبالو والله دعين إيا دعا ذا اللي دعين إيا من جملة حديث كي تميم الداري عند الإمام المسلم بيكمتها ولا دين النصيحة كعلى لي نوع سدح شر دين توعد عدنمو يأو طيب عليه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين مسلمين تم لحظوظة إن لو دعيه وخير للاتش على هذا وإلهي الله بريه الدعاء ذا سوى كأنفع بناتي وحي كمتها النصيحة هذا بكمتها ويهدو يسوى التوس تدكى التوسي والناس على دين ملوكهم تدكى بمرحو ذي اكتان وحي مرحو تشعليهم بيتشلان صدرت يتقف شخصية أما شخصية أما كوحا إن تدو الدعاين يسوى كمضا إمامك إن لو دعيه دعاء إلهي وأقبالي بانا السقي أمضى بإلهي كأصلاحنا يا صدرت يتبع يمضو سنده سيد الذهبي في سير على من نبلاه وكشي يقيه الفضيل من عياض نك عابد الحرمين لديه شري علي لو أن لي دعوة مستجابة هل دعوة لا أقبال يا دان ليهي ما جعلتها إلا في إمام نن إمام ما دحدثك كاماين اتكالي كما بيردريين وكما خساريين فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد ننك ماذا حدا هديو توصنادو واناكسنادو الدوم ماذي هي ودان كيبوي حقاقيا وحاكو الذهبي وكشيقيا في السير ابن كثيرنا في البداية والنهاية إمام أحمد إنو يروا إني لأرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وعثارة علي وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار ابن يمالين بإلهين وتوسي حق وافتيان أبريا وإله الحق دسا وافتي أم الدين حق يهجبكه قامنية ابن الصلاح شرح صحيح مسلم سيانة صحيح مسلم وحكوليه نصيحة أئمة المسلمين لون نصيحيه ناصح لون نقضى داعات أم دب مرح ذوذيه قان كودة وحق ينادقوك هالميسو وحي خير يكفران آتكاه وهو قان سنته إلا حسوسية سي ترتيبة وحي كخل دمه إلا إن لو دعية الله بريه ضدك كالانا لو ليرقليه وإلا هانو برينا ليره سيدو كروني إمام النور رحمة الله في شرح المجموع شرح المهذب وحو كله دعاء إمدى مسلمين تا لو دعية هقان كودو توصنان يحقو اللوغو كالمايه يعدالة دو يستاقان يوحلا ميدو اللوغو دعية إذا ماذا مسلمين تفري ماها كتير لو دعية قول لو دعية فمستحب بالاتفاق إن السنة تيوالا اسكوها فقسية سداوي هدبا اعتقادك ماذا بك أهل السنة سدا سيقبان ولا يرون ما أركان بالسيء الخروج إن لغو ربحه بالسيف سيف عليهم على الأئمة إن دقال هو بيسان لغا غهر تغا خالدات كودا ولو صحو ما أركان وحنا لو دريش هذا حديثك أبي هريري حديثك ابن عباس البخاري مسلم ونبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه نكي أميرك سكارك وحو لبصده هالصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات قفك أمده كنحبها تاكو يسيدا كود انت وحو كود من أيام ميتة جاهلية لما شو شبه هذا الجاهلية دي هو قال الأنت أهيت أن توحسك كل سنين بخاري نوحي ورنا من حديث ابن مسعود ستكون آثارة وأمور تنكرونها لخاص نقشوح نعفقها لإذن لبا المرو يوحيابا الديدان وحنحن بعد أركي دونتان حيث نسلك الله فما تأمرنا محن فريسة مركا إنا سمعنا حلو تؤدون الحق الذي عليكم حق الذي ينكريه الطاعة ذا إيه النصيحة ذا إيه وحي معروف إنا تقولك نقول لها تانا بعد قذين إيسان إنك واجب كنا تكسوا بحيسان وتسألون الله الذي لكم كان إذن كلا هيدين الله بعد ويدي سان إيسان وطبري إيسان إذن توسيو إذن كان صوفو ذايو حقوق ذينا كل إيسان لكن قعن كهذا الماها ولا القتال إن لدقى علمنا مقبان في الفتنة فتنة دقالك مسلمين تلحظوا ذا أما ملكي حكم دونك أما أنا إيا قبيلي كلا أرغوسك إيا مسلمين تلحظوا ذا مقالان بخاري وحيري في صحيح سعيد بن الجبير تابعي قال لي راهذا وتابعين تي قيمة بناء كمذا حولي ماني بابن عمر بن نويمد أنقوا مال فادنا ابن عمر وحوكون نبى كويردان كيف ترى في قتال الفتنة قال كان ضد كل حديث ساسياد وعركته وحوكون مركب ابن عمر بوجه وقال وهل تدري ما الفتنة فتنة وحيث أرتم يتقانا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لده قال بيجري قال هذا حق هذا إن لم مر الله عرارنا فتنة هاي ما هي قال كي النبي وليس كقتالكم على الملك حكم كان هذا سكوها يا ساتان يا أنا حكمي أنا حكمي يا محافظي يا معارضة ذوك على بحيسان سكوتش بهذين إنسان ما هين كده النبي وده قال لهم يشتري أنا طيع شيء من عمر ندى قال لذي رحم مري حتى الصحابة يا قيب كم إذا ذكر لنا عقاب بحيبوها بخاري مسلم حيوة ذي حديث أبي بكرة فعي من الحارث الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لو مسلم هذا سيفتو قرقو ديسكالوه ريمادان كيل الدلبة يكي واحد لي لبضوا أهل النار ورسولك لو نك واحد لي قرننا يكن دلينا محلو عذابي حولينا وكان حريصا على قتل صاحبي وهم لقلوه الرئي سقلت دلب إسلها وكد ذالي دقال كافتنا دي ساس وكالتاهنا ما قران ويرون وحير كانوا الرميسيين قتال الفئة كوحدي إن للادق علمه الباغية حد قدبتي حدود دي دي تشبي سيطاعة مع الإمام العادل إمامك عادلك مركي كبحان إمامك جائر كاما إذا كان هدو يهي أو وجد له على شرطهم شرط يقولي في ذلك الرنكاس وددكم مظالم قارا إلى ترسلين سكرا أن لو حلين كرين شروط بإلا ذا يكوها لفتو ذا مركي لا تقال لهم هديهم المسلمين تنحضوا ذي شعب كاها هديس دقالان هشيسية قولها دي وحو البديدو وناقية إصلاحية حق راعي ديدو تائس وقود تغلى يري مسلمين تيوردن أو صفان ننكا إساو قارين تو أقبحو كلا دير أيه بربورين أيه وقامبان ربائية جبهدين كوكاعية كاس إن إمامك هدو عادل توسن يه إمامك اللا لصفتو أو اللا لدقا علامو أيه رميسيين وتلمان بايا فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله لا دغالما طائف فذا حد غدوبتي حقودي حدودي لغا ربي جبيساي الى امر كلاه وصل نقطه فان فات فاصل بينهما امام مسلم حكوى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي عليه الصلاه والسلام يريد من بايع اماما قفكي امام بيع اي احد لغلا فاعطاه صفقه يدي كعنتي كعنقرنتي سي كعنقادكي سيسي وثمرة قلبه قلبي سمره سنسية وعربك سكتر جمعي فليطعه إن استطاع ها أطيعه هدو أوده فإن جاء آخر متك لهديو يماده ينازعه كل دودية أنا حونك كامضان لأما وقتك يجيب على الشوغة فاضرب عنق الآخر ككلا قورتي سجرية جرى ننك هلا لصفتون ننك هلا لدك على مواي رواية قاركود واي السبابيين هذا أمر كينو ميدي سنية نين مضوحو صحيدين هو قامين أيانا آلي ذهين قف كالاو يمادو يريد أن يفرق جماعتكم إنه إذن قيبيو إذن بربوريا دون يبالو كشاقين أيها لدك علما وحيابها قتلها تعزيرا لودي لكرا قف كالاقوا أيي ونغض من لم ينتهي فساده إلا بقتله جاز قتله قف كان فساد كيسية وانا إيه وحكال لغا قوستو إن لو ديري كرا لغو تسيا أما تغالها كتو مادو أما حالك لو لو وايبها النقطه كدي بحيري ويرون أهل السنو وحي أركان الدار ودنك دار إسلامي ودن إسلام لا دار كفر ودن قال إنو يهي كما رأت سي اعتقادي سي المعتزلة لكن قرمي أهل السنو أركان ودنك ودن الإسلام إنو يهي ما دام النداو انت اذانك بالصلاه ليس اذان لو اذامي يا والاقامه ان لو اقيم اي ظاهرين اي مقضان وامرك كوبات ولا لا قبرين واهلها ضدك دون ممكنين كولا مكنيي او غالبها او هيستا او ما مشايين منها دولك امنين امنكوا halkan waxuu galay masale leeyaha masaladu daari lislaami wa daari lkufri, wuxuuna tilmaamay ahlusunna iyo muctazila in loo kala baxay. Masaladani waxay daba socotaa masalatu lkabaa'ir, masaladii iimaanka iyo dadka kabaa'irta sameeya. Muctaziladii iyo khawaarijtu waa kaynu soo maray yidhaahdeen dadka kabaa'irta sameeya waa ahlunnaar aakhiro, way isku raaceen. Adduunka xukmul kaafir bay leeyihiin, iyo maahe iimaankiina waa ka baxeen, gaalnimana ma gaarin oo sida munaafiqiinta. Daahirka adduunkana xukumkoodu waa xukmul muslimiin, aakhirana waa xukmul kaafiriin. Muctaziladu dhaheen oo waxay u bixiyeen bayna almanzilatayni, labada darajo meel u dhaxaysa, oo muminnimana laga soo tegay, gaalnimana aan la gaarin oo iska sida munaafiqiinta oo kaleeta ay u bixiyeen maadaama ay ka dhigeen. Waxaa masaladii soo gashay jawrkii iyo dhulmigii iyo fisqigii iyo kabaa'irtii waxaa samaynaya madaxdii iyo hoggaankii. Kor laga soo bilaabo ilaa meelii hoose laga gaaro, annaasu calaa diini muluukim, dee kuwadaa ku dayana amarkaysina fulinaya. Calaa madhabi lkhawaariji waa wada gaaloobeen. Dadka ku hoos nooleen gaalayninen ka bixinna waa gaaloobeen. Calaa madhabi lmuctazila iyagu bayna almanzilatayn bay galeen, maadaama xaqiiqatu xukmihim gaala uu yahay waddankii ay nimankaa maamulayeenna daaru kufrin wayay dhaheen. Dadkii sidaa ku adeecay ee nimankaa ka dambeeyeyna de waa dad dahlul fujuur adeecayo, iyagana bayna almanzilatayn ka wada geh. Iyadoo xukaamtii muslimiinta waqtigii umawiyiintii iyo cabaasiyiintii iyo dhulmi iyo jawr badan jiray, ayay muctaziladu xukumeen in dadkani madaxdii iyo dadkii jamhuurtii adeecdayba xaddul iimaan ay ka baxeen, daartuna daarul kufri ay tahay. Waa macaani badan oo shabahda baa hadda jirta. Kadib daaru islaam maxay ku noqonaysaa buri cinda ahli sunna? Saddex sifo, saddex sharti markii la helo. Kow, muslimiintu inay diintooda muujisan karaan, sida aadaanka iyo iqaamadii salaada jumcada iyo jamaacada loo adimayay. Waa in banaanka lala taagan yahay, oon shacaa'irta islaamka lala gabanaynin. Kuwan waa tusaale, kuwa kalena ka qiyaas qaado ciidihii, xajkii, soonkii, qiyaamuleylkii, shacaa'irtii islaamka ee daahirka ahayd in la ogayo oon lala gabanaynin, oy banaanka lala taagan yahay way marka koowaad. Taa haddaan la samayn karinba, muslimiintu dad la caburinaya inay yihiin oo mutahadiina baa halka ka garanaysaa oo la haysto. Shartiga labaad wuxuu yidhi waa inay aaminiin ku yihiin. Waxaa looga jeedaa aaminiintu fii diinihim waay, oo fii dunyaahum iyadu meesha ma taalo. Adduunyadu de muslimiintii qabiil qabiil bay islayn karaan, jabhadi iyo dowlad baa islaynaya, weli daaru islaam mooye. Waxaa la isu dilayeena diin maaha qofka lagu cadaadinayo lagu caburinaye. Adduunyadii tuugaaba qabsan kartaa meeshii dowladdu intay maamulku dhaco, weli daaru islaam bay ahaanaysaa. Waxaa asaaskii aaminiin laga hadlaya ay fii diinihim, oo yakuuna diinu lilaahidii, diinta ilaah bay caabudayaan iyo cibaadaadkooda aynan u cabsanayn in laga fitnaayo. Walidaalika iyaga oo imaam jaa'ira uu joogo, oo dadkii la dhibayo, oo dadkii la dulminayo, oo xoolo laga qaadanayo, bay hadda ka hadlayaan oo kitaabtan la qoraya inay daaru islaamta. Shartiga saddexaad wuxuu yidhi muslimiintu waa inay mumakkaniin yihiin, ghaalibiin iyagu haysta oo hogaamiye waa inay yihiin, oo ghalabadu iyo hoggaanku iyo maamulku muslimiinta iska leeyihiin. Saddexdaa uu sheegay Abubakr al-Ismaaciili waa saddexda fuqahaa shaaficiya dariiqooda ay mareen waay. Dalika Abulxasan al-Maawardi kitaabkiisa al-Xaawi al-Kabiir markuu daari islaamka qeexayo wuxuu ka dhigayaa meel allaalay, meel kastoo muslimku diintiisa muujisan karo meel duur oo hoos gooni magaaladii uga baxay oo tuulooyin uu tagay ba ha noqotee, diintana dadka ugu yeedhi karo inay daar islaamta. Ibn Xajar al-Haytaymi fi Tuxfat al-Muxtaaj markuu isagu xadaynayana wuxuu yidhi wahiya maa fii qabdatina wa in sakanaha ahlu dhimmatin aw cahdin, waa wixii inagu aynu maamulo muslimiin haddaynu nahay. Dadka degani dad ama ballan axdii heshiis aan la galay ama inuguba hoos nool oo dhimme caqdiga la yiraahda qaatay haba noqdaane. Intaasi waa daabitka guud ee ahlu sunno. Mas'aladana asal ahaan waxay ku socotaa sultaankan iyo madaxdan muslimiinta ee dhulmiga iyo jawrka galaay daarta ay xukumaan dadkuna ugu hoggaansan yihiin waa daaru islaamin iyo ma aha waa daaru kufrin. Tafsiilka faahfaahinta xadda daaru islaamka inta uu sheegay iyo faahfaahinteeda khilaafka fuqahada ka jiro waa masaa'il ijtihaad ah oo nusuus cad u xadaysay bilow iyo dhammaad intaan garanayo aan lahayn. Culimmaduna faahfaahinta iyo qodobada qaarkood ku kala aragti duwan yihiin. Kadib wuxuu yidhi muallifku raximahu llahu tacaala wayarawna ahlusunnuhu waxaa kaloy arkaan oy rumaysan yihiin ictiqaadsan yihiin anna axadan qofna laa takhlusu lahu inayna u saafi noqonin aljannatu jannada, wa in camila haba sameeye khayr ayi camalin camal kastaba ha sameeye ilaa bifadlillaahi fadliya dheeraad alla siiyo iyo waraxmatii naxariistiisa allatii yakhusu bihimaa uu ku gaar yeelo naxariista iyo fadliga man yashaau qofku doono mahane, fadli iyo naxariis ilaahay inuu ilaahay ku gaar yeelo maahane qofna janno geli maayo camal iyo dadaal kasta iyo khayr kasta uu sameeyo. Fa ina camalahu maxaa yeelay camalkiisa lilkhayri uu sameeyo, wa tanaawuluhu falitaankiisa ataacaati uu falo innamaa can fadlillaahi waxay ka timid fadli ilaahay alladii allahaasoo low lam yatafadal bihi hadduunan ku galladaysanin calayhi qofka korkiisa lam yakun liaxadin qofna ma lahaadeen cala allahi ilaahi xujatun xujo walaa catabun eedayn kama qaala allahu su yidhi walowlaa fadlullaahi fadli ilaahi haddaynan ahayn iyo waraxmatuhu naxariistiisu maa zakaa minkum idinkama tahirmeen min axadin qofna abadan weligii walaakin allah alla yuzaki taahira man yashaau qofku doono. Waxaa kaloo ilaah yidhi walowlaa fadlullaahi waraxmatuhu haddaynan lahayn la tabactum ushaytaana baad raaci lahaydeen ilaa qaliilan in yar maahane. Wa qaala ilaahi wuxuu yidhi yakhtasu wuxuu ku gaar yeelaa biraxmatii naxariistiisa man yashaau qofki uu doono. Sunnada nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa dalil u xadiidkii muslim wariyay abi hurayra nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi lan yunjiya axadun lan yunjiya axada minkum camaluh qof idinka mida ma badbaadiyay camalkiisu. Nin baa yidhi walaa iyaaka rasuulka ilaahay adiga xataa ya rasuul allah, qaal wuxuu yidhi walaa iyaay aniga xataa ima badbaadinayo ilaa an yatagamadaniya allahu minhu biraxma ilaahu naxariistiisa inuu ihuwiyo maane. Walaakin sadii tuu toosnaada maxaa looga jeedaa camalka saalixeed samaysay haddii uu thawaab aad ku mudanaysay haddii la barbar dhiga nicamka ilaahay ku siiyey adduunka noloshiya indhihiya dhegihiya nicamka ilaahayn la koobi karin abaalkeedaba ma gudi karaan. Waxaa ku tartaa hanuunintan lagu hanuuniyey waa nicmo ilaah. Ilaahay soo ma dhihi yamunnuuna calayka an aslamu qul laa tamunnuu calaya islaamakum balillaahu yamunnu calaykum an hadaakum liliimaan, ilaahay baa idinku galladaysanaya inuu idin hanuuniyey inuu idin tusay iimaanka oo idinku hanuuniyey idin waafajiyey. Marka gallada uu kugu waafajiyey keligeed baadan gudi karin, saa darteed dadaalkan aad samayseena fadli ilaahay bay ku timid, adigana fadli iyo minna ilaahay baabad ifka waa ku joogtaa waxaad haysata oo dhanna ku haysataa, nicamka ilaahay ma gudi kartaan marka mardaaban la koobi karin. Camal kasta ood samaysaay ma gudo shukriga nicamka lagu siiyey ilaahay, iska badaa janna inuu gooye. intaasi ayuu ku egyahay casharkeenna sagaalaad. Insha Allah casharka xiga oo masaa'il alqada'i walqadri walajali dib ugu noqon doonaa isugu iman doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.